بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقيت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرح في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخ أبو مهدي من البصرة يسأل عن الهدية، يقول هل إن الخمس في الهدية هو على نحو الفتوى أم على نحو الاحتياط؟ هذه المسألة خلافية، هناك من يرى وجوب الخمس في الهدية، هناك من الفقهاء من لا يرى وجوب الخمس في الهدية. بالنسبة للرأي سماحة السيد السستاني دام ظله، يرى وجوب الخمس في الهدية على نحو الفتوى، كل فائدة مملوكة سواء حصلت بالتكسب أو بغير التكسب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به، هاي يتعلق بها الخمس إذا من صرفت في المؤونة. إذا انصرفت الهدية في المؤونة قبل مجيء رأس السنة الخمسية، يعني استعملت في المؤونة، لا يجب فيها الخمس. أما إذا الهدية افترض أنه ما استعملت في المؤونة، هدولك مثلا قطعة قماش، قميص، ما استعملت في المؤونة إلى أن إجى رأس السنة الخمسية، فهنا يجب فيه الخمس. اتصال الأخ، اسمه منتظر من البصرة. السلام عليكم أخ منتظر. وعليكم السلام سيد، الله يسعدك، حياكم الله، تفضلوا. شلونك؟ زين. شلون صحتكم؟ إن شاء الله زينين. سيد، أنا ذاك الصبح اتصلت عليك يوم السبت. نعم. قلت لك أنا مطلوب صوم 4 أشهر. نعم. قلت لي عليك كفارة وعليك فدية. الكفارة قلت عليك 2 طحين. 4 أشهر مطلوب، شنو سبب الإفطار؟ قلت لك جهل او متعمد وما ادري، يعني سبب الافطار شنو؟ عفوا، سبب الافطار جهل او متعمد، ما ادري. ما تدري؟ ما ادري. شلون ما تدري؟ انا متعمد لو متعمد شلون ما تدري؟ قلت لك انا سيد، انا صومي نص صايم بي ونص فاطر بي، يعني صوم الجهل او متعمد صايم بي، انا ما ادري يعني. لا، هو ذيك الفترة اللي يفطر فيها 4 أشهر، سبب الافطار شنو؟ مسافر، مريض، شنو سبب الافطار؟ جهل جهل جهل ومتعمد. ها، جهل جهل، يعني انت منتظر. انت قلت لي عليك كفارة، عليك 2 طحين. منتظر منتظر، بلا زحمة عليك، انت تدري صوم شهر رمضان واجب عليك؟ شلون تدري صوم شهر رمضان؟ تدري بي واجب عليك؟ ما ادري. انت الصلاة تدري واجب الصلاة عليك وما تدري؟ الصلاة أدري بها واجب. الصوم واجب عليك أو مو واجب؟ أنا مواليدي 97. هو أسألك، الصوم تدري بيه في وقتها واجب عليك أو مو واجب؟ ما أدري بيها. كنت سيد أقولك يعني جهل أنا ومتعمد. أنا ذاك اليوم اتصلت عليك وفهمتك السالفة كده، قلت له عليك 2 طحين فدية. واضح إن شاء الله، واضح واضح. بس ما رخصتك سيد، زين هذا إحنا حالة تعبان، أنا فقير. نعم. يصير اشتريهن الطحين، اشتريهن وادفن بالزيت، وانا ما اكل من عندنا، يعني اشتري من السوق خبز او طمون. نعم، هذا السؤال. ابو نرجس من بغداد، السلام عليكم ابو نرجس. ابو نرجس السلام عليكم. سلام سيدنا، تفضل ابو نرجس. حياكم الله. انا عندي هل تسمعني؟ نعم تفضل. ان اول شيء رقمك الخاص. اخذ من الاخوه بالكنترول. نعم. رقم السيد. نعم، اخذ من الاخوه بالكنترول. بعد تفضل، عندك سؤال؟ سلام عليك. تفضل، عندك سؤال بعد؟ وعندي هاي عندي 16 سنة مطلوبة تعريف صلاة، شلون أدبين يعني قبل سنة ورا سنة المجمع؟ نعم أليم بني واضح. أكو سؤال آخر؟ الو الاخت ام عباس من اربيل، السلام عليكم ام عباس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ام عباس. شلونكم سيدنا؟ حياكم الله، اهلا ام عباس. سيدنا عندي سؤالين. تفضلي تفضلي. سيدنا بالنسبه لكتاب القران، نعم، اكو منطقه في الموصل مجمعين كتب كتاب الله القرآن الكريم. نعم. فإذا نأخذ من هذا الكتاب إذا احتاجته أنا بالنسبة لي عادي أجيبه، يعني مو جاي يعني. وين هو؟ وين المصحف؟ منطقة في الموصل، الدواعش الله يلعنهم مجمعين الكتب مع القرآن في منطقة. مالت من ذني؟ مالت من؟ مال الناس، مثلا نحن في منطقة عينينوى أو في مناطق أخرى مجمعين الكتب وخليهم بمكان كتب القرآن. جائز إذا أنا احتاجت الكتاب أجيبه من نأخذ منهم أم لا؟ نعم. سؤال آخر. واضح شيء. واضح. سؤال آخر سيدنا، بالنسبة للصوم في أعياد ميلاد الأئمة أو في وفاتهم، إذا أنا أصوم ك يوم وفاتهم أو ميلادهم، جائز أن أقول قضاء رمضان ما علي أم جائز؟ واضح، شكرا جزيلا. رحم الله عليك سيدنا. حياكم الله. أم زهراء تقول أدنى بيت هيكل وجدوا بمبلغ من المال 500,000، إذا هذه لقطة فيجري عليها حكم اللقطة، هنا يجب التعريف لمدة سنة، وبعد السنة إذا ما عثرتوا على صاحبها إما هذا المبلغ تصدقون به على الفقراء أو تحتفظون به إلى أن يجي المالك مالته وتنطوه إياه، وما يجوز تملكه على الأحوط. نعم. الأخت أم محمد من كربلاء، السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. أقدر أحكي يا سيد؟ تفضل أم محمد. أي رحم الله والديك. سيدة عطيان أم محمد من كربلاء، أمي والدتي مخلي عندي مبلغ يعني من المال، أمي ما محتاجة، بس مرات أخوتي أنطيهم محتاجين من عندها، بس هي منها يعني من أنطيهم، وهي باريت لي الدمة يعني كل يعني باريت لي الدمة يعني تتصرفين بي أنا بارية الدمة، بس مرات أنطي الأخوتي محتاجين هاي يعني يصير أنطيهم من عنده وهي بارية الدمة. نعم. اي والله سيد رحم الله والديك. الأخ نزار من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام. ولا السلام عليكم. ولا حياكم الله أخ نزار، تفضل. ولاي أنا أشتغل بالبحر، مسافة عن بيتنا 120 كيلو. عليكم السلام ولاي. بلي. نعم. ولاي أنا أشتغل بالبحر. واضح. مسافة 120 كيلو عن المسافة. نعم. وعندي طفل مريض، فما أدري أنا شو وقت أرجع، ما أقدر أكمل إقامتي. نعم. أشتغل 4 أشهر 3 أشهر. وتسعة أشهر أقعد بالبيت. 4 أشهر تشتغل؟ نعم مولاي. وأقعد 8 أشهر ما أشتغل هم. زين، هذا مكان واحد تشتغل عملك مكان واحد؟ مكان واحد نعم. نعم. إيش قد صار لك؟ صار لي تقريبا 12 سنة 11 سنة هيكي. 4 أشهر عمل والباقي بالبيت. نعم. نعم ولا واضح ان شاء الله. واضح رحم الله عليك. حياكم الله. اذا نرجع لسؤال اخت ام زهراء، اذا لقطه ذكرنا انه اذا عثرت عليه فيجب عليه حكم اللقطه وذكرناها، اما اذا كان ما عثرت عليه مثلا كان منسي فهذا يجري عليه حكم مجهول المالك، اذا كان ناسينا يجري عليه حكم مجهول المالك. فهنا تفحصون عن صاحبه، إذا لقيتوا تطهية، وإذا ما لقيتوا احتملتوا أنه تلقونه فتبقون عندكم إلى أن يجي صاحبه تطهية. نعم. الأخت ندى من بابل، السلام عليكم ندى. شلونك سيدنا؟ حياكم الله أخت ندى، تفضلي. سيدنا عندي فراشات ومواعين وملابس بالبيت ما مخمستهن، أريد أخمسهن، شلون أخمسهن؟ وإذا ما خمستهن حرام على الزوج لو على الزوجة. أنتم مستعمليهن؟ لا ما مستعمليهن. إليك هن وللزوج؟ الملابس إلي بس المواعين هن يعني عاد بالبيت بعد ما أدري يعني إلي إلي ما أدري الفراشات يعني هن مات الزواج. نعم. مهر يعني مهر ذني؟ إي. اي واكبيهن مو مهر يعني اكبيهن مو مهر وحماتي اماعين. واضح ان شاء الله. الاخت وفاء من بغداد، السلام عليكم وفاء. عليكم السلام سيد، شلونكم؟ حياكم الله وفاء، اهلا وسهلا بكم. عندي سؤال. تفضلي. انا نعم. وعليكم السلام ولا. تفضلي تفضلي اخت وفاء. انا بالتكبيرة الاحرام مثلا اقول الله اكبر لا اله الا الله، انسى تكبيرة الاحرام، ابدي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تفضلي اخت وفاء تفضلي. واصلي يعني الصلاة كل هذا. عفوا عفوا يعني عفوا اخت وفاء عفوا سمعيني سمعيني، انت تكبرين تكبيرة الاحرام تقولين وراها لا اله الا الله، لو هاي الاقامة لا هي مثل الله يعني اكبر اول مرة تكبر اقول لا اله الا الله. عفوا تقولين الله يعني أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخت وفاء بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ الآيات. أخت وفاء بلا زحمة عليك، أنت تقولين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بعدين تقرين الحمد. أي نعم أي نعم والله. هاي الإقامة هاي مو تكبيرة الإحرام. أي نعم نعم. واضح واضح، شكرا جزيلا. كريم من البصرة، السلام عليكم أخ كريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ كريم. العفو مولاي، السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يطول عمرك مولاي. مولاي عندي سؤال يا رحمة الله والديك. تفضل. السؤال الأول مولاي، في الآونة الأخيرة بعض الأخوة ينشر على الفيس أنا وفقني لزيارة الفلان إمام، أنا وفقني لخدمة فلان شيء، هل يعتبر هذا رياء؟ ألو ألو. نعم وياك. نعم السؤال الأول. السؤال الثاني، أثناء تكرم غسل موضع البول يتساقط الثغرات على اليد، شلون أصلح له؟ سؤال شو الثاني؟ السؤال الثاني. الثاني اثناء غسل موضع البول. نعم. يتساقط قطرات من البول على اليد. شلون اطهرها؟ هل هو يكفي مرة واحدة مثل ما اطهر موضع البول ام يختلف الحكم؟ على الجسم لو على الملابس؟ لا على اليد. واضح. اثناء الأخراج من الديار، السلام عليكم. ألو السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا في السؤال. تفضل. عليكم السلام سيدنا. تفضل. سيدنا أشكرك، عندي مولود جاء بطريق إن شاء الله بس ما أعرف الجنس مالته. فأنا طلبت من الله سبحانه وتعالى ومن موسى بن جعفر عليه السلام. فأقدر غير اسمه، أريد تسميه حسن وحسين يعني عندي مولودتهم. أنت نذرت نذر؟ إيه نذر اختلطت من الله سبحانه وتعالى وموسى بن جعفر. ما يخالف اكو نذر لو ما اكو نذر. ما لا ما اكو نذر، بس مجرد طلبت. يعني عندك نية انت تسمي حسن وحسين هسه تريد تغير على موسى بن جعفر عليه السلام؟ تريد تغير هسه شنو؟ ارجع غير حسن. انت شنو كنت ناوي تسمي؟ جواد. في اشكال يعني ما يعني غير اسم الاسم ما الطفل؟ واضح ان شاء الله واضح. عماد من الرماد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا العزيز، حياكم الله، اهلا وسهلا بك. الله ان شاء الله يحفظكم ويحفظ العالمين. شو اخبارك شيخ؟ الله يبارك بك، تفضل تفضل عمود. الله يعزك شيخ. شيخ بس ما رحم على والديك من اول، يعني خاف شويه غريب رحم على والديك. تفضل شيخ. ما شيخ ما حكم الذي يسب السيدة عائشة عليه السلام؟ دعاء من بغداد. السلام عليكم اخو الدعاء. وعليكم السلام سيدي. اذا انا طبعا صلاه صلاه جماعيه بالتلفزيون، اذا واحده ما تعرف تصلي تتعلم من عندهم. دعاء بلكي تعيدين السؤال. هل دائما طبعا بالتلفزيون صلاه صلاه جماعيه؟ صوت شويه مو واضح الصوت. دعاء تفضلي. إذا واحدة ما تعرف الصلاة كيف تتعلم الصلاة من ذلك يعني كفيلين صلاة جماعية؟ ما تعرف الصلاة. إذا ما تعرف الصلاة كيف تتعلم من يمدي؟ واضح. نعم الأخت إسراء من الديوانية تقول والدتي عندها ضغط وسكر وما تقدر تصوم، ماذا يجب عليها؟ المريض لا يجب عليه الصوم في شهر رمضان، يسقط عنه الوجوب وجوب الصوم إذا كان مريض يتضرر من الصوم، وإذا صام مع الضرر من الصوم في هذه الحالة الصوم مالته ما يصح. ماذا يجب عليه بعد شهر رمضان إذا حالته الصحية تحسنت صار زين يقدر يقضي؟ يجب عليه قضاء هاي الحالة. إذا ما قضى حتى إجا رمضان الثاني يقضي بعده ويدفع فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام. أما إذا كان مريض من رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فهنا يسقط عنا القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 كيلو من الطعام. الأخ عبد الله من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم مولانا، حياكم الله، تفضل مولانا. مسألة شوية مطولة بها أسئلة، يعني احنا قبل فترة يعني في بعض صراحة مكان يعني مفتوح الطيب دي، وزدينا الطيب سمك، وزدينا مبيد هذا بالماء، يعني شو زبيته؟ مبيد نعم. يعني شلون كنت سمك؟ نعم. هذا النهر اللي كان بدينا بيه مبيد كان عليه حق المواد الدجاج، احنا صرنا خلنا يعني سويتنا ومشينا ورا فتره طويله مثلا شهور، التقيت بشخص قال انه هذا قال قبل فتره يقولوا لي هنا ضبوا هذا المبيد ومات الدجاج، يعني ضرر اخوائي راح ضرر لي. فهذا يعني انا ما اعرف كمية الدجاج اللي راحت، زين انا ما اعرف اني مو اني اللي يعني سبب هذا الشيء. وطبعا انا ما كنت متعمد، واحنا ثلاثه يعني اللي مشتركين بهذا الشيء. نعم نعم ولا. ان شاء الله نجاوب. محافظ من النجف، السلام عليكم محافظ. عليكم السلام، تفضل محافظ. عندي سؤال سماحة السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل محافظ. سيد أنا سأل أمي، والدتي متوفية. نعم والدتي متوفية صار لها تقريبا 7 سنين. نعم صار لها 7 سنين. نعم وأصلي لها لكن صار ركعتين واهدي فيها، هل يصير لو ما يصير؟ نعم. واضح ان شاء الله. ان شاء الله. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. بشرى من بغداد، السلام عليكم اخت بشرى. عليكم السلام يا عبد. تفضل اخت بشرى تفضل. اني البارحة احترق شف ايدي وسوالي يعني هذا رباط لرفولياها، واليوم ما اعرف يعني شلون الصلاة ما اعرف، فدا اسأل على مدى الصلاة شلون اقدر اصلي يعني وضوء لو تيمم لو شلون اتيمم ما اعرف. نعم الجبيرة على بس الكاف لو كل ايدك. نعم الجبيرة. نعم الجبيرة فقط على الكاف لو كل ايدك عليها جبيرة. على كل الكاف يعني الظاهر والباطن مالتها على كل الكاف، بس ثلاثة اصابع بس اللي فوق يعني ما تقريبا قد الاظفر طالعة. نعم واضح ان شاء الله واضح. ايه ها بس ارجع اعرف يعني تيمم وشلون على مود الصلاة، لان اليوم بقيت بلا صلاة اني. ان شاء الله حجي ان شاء الله نجاوبك. الاخت وسن من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا الحنة هل تبطل الوضوء؟ واضح. اكو سؤال اخر. السؤال يجوز الحنة تبطل الوضوء؟ واضح ان شاء الله واضح. شكرا جزيلا. سؤال اخر الاخت اسراء من الديوانيه تقول امي تشك في عدد الركعات في الصلاه، اذا كانت كثيره الشك في عدد الركعات كما لو كانت مثلا في كل ثلاث صلوات تشك بعدد الركعات في صلاه واحده، هنا تعتبر مصداق من مصادق كثير الشك، في هذه الحاله لا يجب عليها دائما تبني على وقوع المشكوك، أما إذا لم تكن كثيرة الشك فترتب آثار الشك هنا، وهذا فيه تفصيل بالنسبة لقضية الشك، فيها تفاصيل بعضها تبني على الأقل وبعضها تبني على الأكثر، فيه تفاصيل. السؤال الأخير من الحلقة السابقة من الأخ قاسم من بغداد يسأل يقول ما هي شروط مرجع التقليد؟ مرجع التقليد لابد من توفر فيه مجموعة من الشروط. عندنا اتصال أبو موسى من إيران، السلام عليكم. السلام عليكم أبو موسى. أبو موسى عليكم السلام. تفضل أبو موسى. انقطع للأسف. الأخ محمد من ذيقار، السلام عليكم. نعم وعليكم السلام يا أهل. حياكم الله تفضل. تفضل. على احنا قالوا بالمدرسة بستاد عدنا أغرائي شلون نصوم؟ ألو أنت طلاب؟ نعم طلاب؟ ما أسمعك. أنت طالبة طالبة؟ إيه طالبة طالبة المدرسة. يا صف السادس الاعدادي. نعم طلب السادس. واضح ان شاء الله. الاخ عباس من بابل، السلام عليكم. حياكم الله تفضل. سيد عيني بلي. نعم المليون المليون جيب الزكاة زكاة له خمس الخمس زكاة زكاة شنو عندك التمر عندك شنو عندي مبلغ مبلغ هذا خمس مو زكاة أكيد خمس مو زكاة سؤال ثاني نعم إيه جاء علم بيت الستان شو هاي نعم جاء علم بيت شنو تحلم ألو شنو تحلم علم بيت الستان إن شاء الله خير إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله خير الأخ أحسان من بغداد السلام عليكم وعليكم السلام أغاتي حياكم الله أحسان تفضل سيدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل مولاي أنا بلاج أحمد عندي ابني اندعم هذا السيارة نعم وعندي بس قضية بس على الفصل يعني توفى لا لا انكسر بس كسرت رجله بس رجله انكسرت نعم وبس قضية الفصل يجوز اخذ الفصل ما يجوز بس اخذ بس حق الطبيب يعني حق العلاج اخذه واضح ان شاء الله اشكرك سيدنا حياكم الله حياكم ابو ابراهيم بالبصرة السلام عليكم عليكم السلام شلونك سيد العزيز حياكم الله يعزك تفضل سيدنا العزيز عندي حتى سؤالين تفضل العام شهر رمضان انا صايم ونايم لحد الساعة 3 يعني ما صليت وقلت طايح الوقت نعم يعني اكثر علي ان اصلي يعني اقضي يعني شنو النية صلاة والصوم لا حبيب الصلاة نعم ما صليت الصبح ما صليت الطايح ما صليت الصبح لا العصر الظهر الساعة 3 قاعدت ما صليت وابدا هاي ما صليت لو صليت بثلاثة لا كنت بثلاثة انا نايم قعدت ما صليت نعم وما قضيتها نعم. ما قضيتها نعم ما صليت هسر بقضيها يعني شنو النية نعم سؤال اخر صار 63 تقريب 4-15,000 دينار نعم اخذت السفر فيه سألت ايه كم يوم ما عثرت على راعي فئة واحدة فئة واحدة هاي 5000 نعم عثرت عليه صار 3-4 اسمعني ابو ابراهيم فئة واحدة شلون سيدنا فئة واحدة نعم يعني براسها شلون سيدنا يعني 5000 براسها 5000 لقيتها انا طايرة ما يطيحها وخذتها تصرف فيها نعم واضح شكرا جزيلا سؤال اخير اذا امكن هذا تفضل السلام عليكم حسين السلام عليكم سيدنا حياكم الله تفضل حسين سيدنا انا صار لي سنتين اصوم واتمرض يعني انك سنك سفدنا وباتمرض نعم واضح اكو بعد سؤال الو حسين عيني شنو حكم يعني يجب علي الصيام او بسيدي الو ياك سيد واضح شكرا جزيلا حسين ابن محافظ الأخت محافظة من النجف تقول والدتي متوفية صار 7 سنوات وأهدي لها ركعتين يصير إهداء ويصير نيابة أيضا بالنسبة للمتوفي يصير واحد يصلي له نيابة ركعتين مثلا أو الصلاة اليومية يصليها نيابة ويصير أيضا إهداء الثواب يصير يصلي الركعتين قربة إلى الله تعالى ويهدي ثوابها إلى الميت يصير أيضا بشرى من بغداد تقول احترقت ايدي وعليها جبيرة على الكيف كيف اتوضأ هنا وضوء جبيرة المنطقة اللي ما عليها جبيرة المنطقة اللي ما عليها جبيرة يعني ما عدا الكف عليها جبيرة هذه تغسل اللي ما عليها جبيرة تغسل، الأصابع أيضا إذا ما عليها جبيرة أيضا تغسل، تبقى المنطقة اللي عليها جبيرة اللي عليها شاش ملفوفة هذا يكون مسح، وتستوعب هذا المنطقة بالمسح، مو تيمم مثل ما قالت الأخوة، إنما وضوء جبيرة تغسل إيدها كلها ما عدا فقط الجزء اللي عليه جبيرة، هذا مدغس له تمسحه مسح، لكن المسح يكون يستوعبه كله. الأخت وسم من بابل تقول الحناء تبطل الوضوء، كلا الحناء ما تبطل الوضوء، الحناء مجرد صبغ ما تعتبر جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وإنما فقط هي صبغ، والصبغ ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة. محمد من ذيقار يقول نحن طلاب في الصف السادس إعدادي وعندنا امتحانات وما نقدر نصوم، الاستمرار على الدراسة أو الطالب إذا كان عنده قراية أو يريد يطالع للامتحانات ويستعد للامتحانات هذا مو عذر لترك الصوم، الواجب عليه أنه يصوم، ليس عذرا، السفر عذر، المرض عذر، أما يريد يدرس يريد يقرأ يريد يستعد للامتحان هذا مو عذر هذا. لكن إذا كان الطالب هذا يدور أمره ما بين أنه يدرس ويقرأ وما بين يصوم، وكان ترك الدراسة يسبب له حرج لا يتحمل عادة، في هذه الحالة ينوي الصوم ويصوم، إذا اضطر إلى الأكل أو الشرب يأكل ويشرب بمقدار الضرورة ويبقى ممسك، يعني مو أكل حتى يشبع، يأكل حتى يشبع أو يشرب ما حتى يرتوي، وإنما يشرب ويأكل بمقدار الضرورة، وبعد ذلك هذه الأيام اللي أفطر بها يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. وبإمكان الطالب أنه يسافر مسافة 22 كيلو الصبح، يطلع من مدينته مسافة 22 كيلو يفطر أو يرجع فاطر إلى مدينته ويقدر يقرأ، وهاي الأيام اللي سافر بيها يقضيها بعد شهر رمضان. عباس من بابل يقول ما مقدار الخمس في المليون؟ الخمس 20%، المليون يعني عليها 200، هذا الخمس اللي هي 200 20%، نصف تعطى لسهم نصف 50%، هذا يعتبر سهم الإمام، هذا يعطى لدفع ضرورات المؤمنين، والنصف الثاني يعطى إلى الساد أيتامهم فقراهم مساكينهم أبناء سبيلهم، هذا القسم الثاني يعطى إلى الساد. أحسان من بغداد يقول ابن انكسرت رجله يجوز آخذ فصل؟ نعم يجوز أنه تأخذ فصل على هذا الكسر. أبو إبراهيم من البصرة عنده سؤالان، يقول في شهر رمضان ما صليت صلاة الظهر والآن أريد أقضيها، شنه النية؟ تنوي القضاء، صلاة الظهر اللي ما صليتها بس أخرت القضاء لمدة سنة، هذا كثير. نعم صحيح أنه وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا، لكن ما يجوز لك أنه تترك الصلاة بحيث يصدق عليك متواني ومتسانح في أداء الواجب أو متهاون في أداء الواجب، إذا صار عندك تهاون، وهذا فعلا يعني أكو تهاون، سنة ما قضيت الصلاة، هي فرض واحد سنة كاملة أنت لم تقضي تقريبا لم تقضي هذه الصلاة، هذا يعتبر تهاون وتسامح وتواني في أداء الواجب، هذا لا يجوز. على كل حال الآن أنت هذه الصلاة بادر وأقضيها. صار يقول سؤال آخر الأخ أبو إبراهيم يقول صار 4 سنوات تجدد 5000 وتصرفت بيها، إذا كان هذه من فئة واحدة تعبير العام يقولون براسة، هاي 5000 هذه ما بها علامة، إذا ما كان ما بها علامة يعني ما كانت فقط ورقة 5000 ما يعني لا موضوعة لا محفظة لا بجنطة لا بشيء آخر ما بها فد علامة بحيث أنه ممكن تتعرف على المالك مالتها إذا ادعاها، في هذه الحالة يجوز أنه تتملكها. نعم الأحوط استحباب أنه تصدق بها على الفقراء. نعم إذا كان بها علامة يجب عليك التعريف لمدة سنة، بعد السنة تتصدق بها أو تحتفظ بها إلى أن يجي صاحبها، وما يجوز تتملكها على الأحوط وجوبا. حسين من الديالة يقول صار سنين أصوم وأتمرض، هل يجب علي الصوم أو الفدية؟ إذا في شهر رمضان تمرضت هاي الفترة اللي أنت مريض بها بحيث تتضرر من الصوم، هنا لا يجب عليك الصوم، يجوز لك الإفطار، بل لا يصح منك الصوم إذا كنت تتضرر من الصوم. هذه الفترة اللي كنت مريض في شهر رمضان إذا مرضك استمر إلى رمضان الثاني، إلى شهر رمضان الثاني، يسقط القضاء وتجب عليك الفدية. الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام، يومية 3/4 الكيلو من الطعام. إذا هذا مرضك استمر من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني يسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية. أما إذا تماثلت للشفاء صرت زين بعد شهر رمضان فهاي الأيام تكون تقضيها. إذا ما قضيتها حتى أجى رمضان الثاني تدفع فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام وتقضيها بعد شهر رمضان الثاني. منتظر ابن البصرة يقول أنا مطلوب صوم 4 أشهر، هل تجب علي الكفارة وهل يجوز أن أشتري طحين؟ وهذا الطحين أخليه بالبيت آني، أخليه ببيتنا بس آني ما أكل من عنده. بالنسبة لهذه 4 أشهر إذا تعلم بوجوب الصوم عليك وأفطري يدفع عليك كفارة كل يوم 45 كيلو طحين توزعها على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كنت واثق من دون تردد بأنه الصوم واجب عليك هاي الحالة ما تجب عليك الكفارة، يجب عليك القضاء وتجب عليك فدية التأخير لأنه أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. بالنسبة للكفارة لابد من توزيعها على 60 مسكين، أنت ما تأكل من عندها، الواجبين نفق عليك أيضا ما يأكلون من عندها، 60 مسكين غيرك وغير واجبين نفقة، يعني والدك والدتك زوجتك أولادك ما يأكلون من عندها، توزعها على 60 مسكين غير عائلتك اللي واجبي النفقة عليك. الفدية مو واجب انه تعطيها 60 مسكين، فدية التأخير، فدية التأخير هاي بإمكانك انه تعطي الفدية مع عدة اشهر تعطيها الى شخص واحد او الى عائلة واحدة، وما يصير انت هاي الفدية انت تأكلها او واجبين نفقة عليك. ابو نرجس من بغداد يقول انا 13 سنة صلاة مطلوب شلون اقضيها؟ هاي السنوات اللي الصلاة اللي فاتت تقضيها في أي وقت، في أي وقت، في الليل في النهار، الترتيب واجب عليك أنه ترتب. نعم الصلاتين المترتبتين ليوم واحد يجب الترتيب، يعني الظهر والعصر ما اليوم واحد ما نفس اليوم، يجب عليك الترتيب الظهر أولا ثم العصر، وكذلك بالنسبة للعشاءين المغرب والعشاء ليوم واحد تقدم المغرب على العشاء، ما عدا ذلك لا يجب عليك الترتيب. وطبعا تنوي القضاء، يعني تنوي انه هذه الصلاة بدلا عن الصلاة الفائتة. ام عباس من اربيل تقول دواعش مجمعين المصاحف يصير ناخذ من عندها؟ ما يصير هاي تاخذين من عندها، اذا تعرفون المالك مالتها صاحبها طهية، إذا ما تعرفون هذه صاحبها هذه المصاحف علما ما ممكن الوصول إلى صاحب، فتصدقون بها على الفقراء، ادفعوها للفقراء. سؤال الثاني الأخت عباس نديالة تقول هل يجوز الصوم في وفاة الأم وولادات الأم وننويها قضاء؟ نعم يجوز، يجوز الصوم في ولادات الأئمة كذلك في وفيات الأئمة. نعم يكره الصوم في يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم، فإذا واحد راد يصوم في يوم عاشوراء العصر ينوي الصوم ويفطر العصر، يفطر العصر بشربة ماء وما يكمل الصوم مالته لأنه يكره الصوم في يوم عاشوراء. ما عدا ذلك وفيات الأئمة والعادات الأئمة يجوز الصوم فيها ويجوز القضاء فيها. أم محمد من كربلاء تقول والدتي مخلية مبلغ وانطيل إخواني محتاجين، يصير انطيهم وهي بارية للذمة؟ تاخذين إذن من عندها إذا هي قابلة ما يخالف. هذا المبلغ اللي مخليه والدتك عنديك هذا أمانة بيدك، هاي الأمانة ما تصرفين بها، انت ما يحق تصرفين بها إلا بحدود الإذن، حدود الإذن، بالحدود اللي أذنتك بيها مطيتك إذن بها تصرفي، إذا ما أذنتك لا تصرفين. فإذا هي أذنتك مطيتك إذن للصرف على عفوا لإعطاء هذه الأمانة أو إعطاء جزء من عندها لإخوانك اللي هم أولادها يجوز، إذا ما مطيتك إذن فهذا ما يجوز التصرف. نزار من البصرة يقول أعمل في البحر 120 كيلو 4 أشهر في السنة والباقي 18 في البيت، صارت مع السنة، فشنو حكم صلاتي؟ إذا تبقى يعني يجوز للإنسان يكون أكثر من وطن في آن واحد، ممكن الإنسان يكون وطني يبقى بهذا المكان 6 أشهر وهذا 6 أشهر، ممكن أنه يصير للإنسان 3 أوطان يبقى 4 أشهر بهذا المكان و4 أشهر بهذا المكان و4 أشهر بهذا المكان، بل حتى 3 أشهر ممكن أنه يبقى ب3 أشهر في نفس المكان على نحو الدوام والاستمرار يصير أيضا مقر إليه. فأنت إذا تبقى 4 أشهر في السنة في مكان واحد على نحو الدوام والاستمرار يعني دائما تبقى في هذا المكان فيكون هذا مقر إليه، الصلاة مالتك تكون بي تمام، بل حتى بل ربما يصدق الوطن حتى إذا كان تبقى في الأسبوع 2 يوم على نحو الدوام والاستمرار أيضا هذا يصير وطن لك. فبالنسبة لهذا المكان الذي تشتغل به بالبحر إذا تبقى به 4 أشهر وصار لك 12 سنة على هالحال هذا المكان يعتبر مقر لك. الأخت ندى من بابل تقول عندي فراشات وملابس ومواعين غير مستعملة، قسم مهار وقسم الآخر غير مهار، قسم لي والقسم الآخر للزوجي. بالنسبة للمهار والمهر ليس فيه خمس، حتى الغراب هذه إذا كانت مهر مواعين فراشات ملابس إذا كانت مهر أو جزء من المهر هذه هاي ما فيها خمس، لأنه المهر ما يتعلق به الخمس. أما غير المهار فإذا كنت استعملتي غير المهار خلال السنة ما دارت عليه سنة واستعملتي هذا ما بي خمس، إذا ما استعملتي يعني إجا رأس السنة الخمسية مالتي وما استعملتي نعم هذا يجب فيه الخمس. إذا كان إليك فأنت تخمسين، وإذا كان لزوجك فزوجك هو اللي يخمسه. الأخت وفاء من بغداد تقول أنا أتي بالإقامة من دون تكبيرة الإحرام. الأخت وفاء طرحت سؤالها، اللي افتهمت من سؤالها أنه هي تأتي بالإقامة تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما تأتي بتكبيرة الإحرام ثم تشرع بقراءة الحمد سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللي افتهمت أنه صلاتها من دون تكبيرة الإحرام، هاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هي جزء من الإقامة، هاي ليست تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بعد الإقامة. فإذا أنت كنت بعد الإقامة تأتين بتكبيرة الإحرام تقولين الله أكبر بعد الإقامة ثم تقرين سورة الحمد، هاي صلاتك صحيحة. إذا لم تأتي بتكبيرة الإحرام بعد الإقامة ورأسا بديت بقراءة سورة الحمد معناها أنت نقصتي في تكبيرة الإحرام، لم تأتي بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن والركن إذا المصلي نقص صلاته باطلة، سواء نقص يعني لم يأتي به عمدا أو سهوا، حتى وإن كان جاهل، جاهل قاصر جاهل مقصر، يعلم ناسي، إذا لم يأتي بالركن كتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، يجب عليه إعادة هذه الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. كريم من البصرة يقول البعض من يزور الأئمة ينشر أنه زيارة الأئمة يعني هذا، فهل هذا يعتبر رياء؟ الرياء أنه يأتي بالعبادة، وزيارة الأئمة من العبادات المستحبة، فإذا كان القصد الرياء يعني حتى الناس يشوفونه، نعم هذا يعتبر رياء، وهذا الرياء مبطل للعمل سواء كان في ابتداء العمل أو كان في أثناء العمل، بل حتى لو انضم الرياء إلى الداعي الإلهي راح يكون هذا أيضا مبطل للعمل. الرياء بعد العمل مو مبطل للعمل، الرياء بعد العمل، فإذا كان هذا الرياء بعد العمل نعم هذا ما يكون مبطل العمل. الرياء اللي مبطل العمل إذا كان في بداية العمل أو في أثناء العمل، أما إذا بعد العمل بعد الصلاة أو بعد الزيارة نشر حتى الناس يشوفون، هذا الرياء اللي بعد العمل ما يبطل العمل. الرياء اللي يبطل العمل هو أما في ابتداء العمل أو في أثناء العمل. الأخ كريم من البصرة يقول أثناء غسل الموضع البول يتساقط بعض القطرات من البول على اليد، كيف تطهر البول إذا أصاب البدن أو أصاب الملابس عند الغسل بالماء الكثير؟ لا بد من الغسل مرتين، وفي الماء القليل أيضا لا بد من الغسل مرتين، أما في الماء الجاري فيكفي مرة واحدة مثل ماء النهر. أما الغسل غسل موضع البول أو عفوا غسل المكان المتنجس بالبول إذا كان بدن أو كان ملابس لابد من الغسل مرتين، مرة واحدة ما يجزي إذا كان الغسل بالماء الكثير أو بالماء القليل. إخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.